إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصف ربنا جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم بكثير من الصفات في القرآن الكريم ومما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم قوله في القرآن بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ثم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إلى آخر الآية ووقف الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة أمام أصحابه لينبههم مما يذهب ما أكرمك الله جل جلاله به وميزك به عن سائر المخلوقات العقل فقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو مدمن خمر والخمر تعريفه الفقهي كل مسكر كل ما أذهب العقل فيقاس على الخمر المخدرات وغيرها فقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو مدمن الخمر مات كعابد وثن جعل النبي صلى الله عليه وسلم إدمان المسكر والموت عليه كالشرك فقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا أشرك بالله وإن قطعت أو حرقت ثم قال وأن لا أشرب الخمر وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من بني إسرائيل أتي به فخير بين أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل فنظر وتفكر ماذا أفعل فاختار شرب الخمر فشرب الخمر فغاب عقله فزنى وقتل فأم الخبائث شرب الخمر. قال عبد الله رضي الله تعالى عنه: هكذا حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يشرب الخمر إلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لو أردت أن أسوق الآيات والأحاديث والأدلة والقصص في بيان خطورة الخمر لم تكفنا خطبة ولا محاضرة ولا ساعة ولا ساعتين. أحببت أن أقدم الخطبة ببعض هذه الأدلة لنؤكد خطورة وعظمة الأمر الذي هو أصلاً موجود عند كثير من الناس. تعظيم هذا الأمر والغضب من أجله موجود عند كثير من المسلمين بفضل الله عز وجل. ولكن أيها الأحبة في الله، كما شاهد الجميع أو سمع أو علم عن الفيديو الذي انتشر منذ أيام قليلة عن شابين من شبابنا، من شباب هذه المدينة الطيبة المباركة، ابتلاهم الله جل جلاله بهذا المرض العضال الذي إن دخل إلى جسد الإنسان تمسك به وتمكن ولا يخرج منه إلا بتوفيق من الله تعالى. وظهر الشباب في هذا المقطع المصور وهم في كنيسة، والأب الموجود هناك أو الراهب الموجود هناك يكرمهم، والفيديو رأيتموه جميعا أو سمعتم به. أنا أحببت في هذه الدقائق القليلة فقط أن أقف وقفات مع هذا المقطع، بس هذه الخطبة، ولا أظن الوقفات المتعلقة بها تكفيها خطبة واحدة. بعد ما انتشر هذا الفيديو، أولا مشكور كل غيور، وهذه نظرة وجانب إيجابي عندنا بفضل الله عز وجل. اليوم اللي انتشر فيه الفيديو ما استطعت ترد على الهاتف، عشرات بل يمكن وصلت للمئات الرسائل والاتصالات التي انهالت على كل رجل دين في هذا البلد. أعتذر من كل من لم نرد عليه. هذا دليل غيرة ودليل حرقة موجودة في القلب، غيرة على الشباب وغيرة على أبنائنا وغيرة على الدين ومن أجل الدين. ولكن يا ليتها كانت القضية هكذا فحسب. بدأنا نسمع من الشباب الملتزم التسرع في الحكم على هؤلاء، فمنهم من طلق زوجته منه، خلاص مرته طالق منه، ومنهم من حكم عليه بالكفر مؤكدا ذلك، ومنهم من قال لا ترثه زوجته ولا يرثه أبناؤه. وبدأت الأحكام يمنة ويسرى من هنا وهناك. هذا الطبع الشعب العربي عموما إلا من رحم الله، الكل جاهز تحت اسم الغيرة على الدين أن يتسرع في الحكم. حتى أن الشباب كانوا كما علمت يريدوا أن يأتوا إلى صيدا، إلى بيتهم لزيارة أهليهم، وصلتهم تهديدات إذا دخلتم إلى البلد سنفعل ونفعل وغير ذلك. جزى الله تعالى الإخوة الذين يتابعون هذا الأمر. وكنت قد ذكرت في خطبة ماضية أن مشروع متابعة هؤلاء قام من بعض الشباب العوام أبناء المساجد غيرة في قلوبهم، وإن شاء الله تعالى هذا المشروع سيكون له بإذن الله تعالى خيرا كبيرا في بلادنا. فرتبت زيارة لأن الله جل جلاله قال لنا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، دير بالك ما تستعجل، انتبه، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله جل جلاله علينا أن نتبين. قمنا بفضل الله جل جلاله البارحة مع مجموعة وثلة من العلماء وأحد الشباب الذين رتبوا هذه الزيارة، جزاهم الله خيرا جميعا، وذهبنا إلى ما يسمى بهذا المركز قريب من منطقة جبال حتى نسمع ونشوف فعلا الشباب تنصروا ولا الموضوع مختلف. اسمعوا يا أيها الحبة في الله، لا أظن أني أستطيع أن أصف حقيقة بالكلمات ما رأيته وما سمعته وما شعرت به، لكن أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حقيقة فهم الأمر، لأن المفهم هو الله. أول ما وصلنا أيها الحبة في الله واستقبلنا الشباب ركضوا إلينا وعانقونا بالبكاء، وهم يعانقون كانوا يقولون كنا ننتظركم. بالعمية عم يحكي، يا شيخ انظلمنا، انظلمنا من أهلنا، يا شيخ أنا مسلم، يا شيخ لا أبيع ديني أبدا، يا شيخ أخبر الناس، روح لا نعود، يا شيخ أخبر الناس، بالله عليك يا شيخ عبد الكريم أخبر الناس، قل للناس لا أبيع ديني ولو على قطع رقبتي. الآخر عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال يا شيخ أنا أتخيل أن أكون للحظة خارج أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يا شيخ أنا ممكن أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ولا يأخذني مع أمته، وبدأ بالبكاء وأبكانا جميعا، هو يبكي ونحن نبكي. رفعنا الأذان، أقمنا الصلاة، صلينا معهم جماعة، قرأنا القرآن، طلب مني أحد مشايخ الشيخ اقرأ بعض القرآن، جيب اقرأ، واحد قال لي شيخ اقرأ سورة الفجر علينا، والله ما بدأت بالقراءة والفجر وليال عشر إلا وأنا عم بسمع البكاء، أقول يا ربي أنا مش عم ببكي، يا رب يا ربي أنا ما عم ببكي، نحن ما عم نبكي أبناء المساجد، هم هؤلاء الذين ابتلوا بهذه المعاصي من أول قراءة السورة إلى آخر السورة وهم يبكون. أصوات البكاء بتحس حالك قاعد بالحرم ولا بمسجد فيه مصلون وخاشعون، الكل عم يبكي. ثم تكلم أحد المشايخ وهم يبكون ويسمعون، وجلسنا معهم وتكلموا بكلام، سألنا ما الأمر، إيش اللي حصل؟ قال يا شيخ وليسمع الجميع، وليسمع كل غيور، وليسمع كل طالب علم وكل متدين وكل شيخ وكل مسؤول وكل صغير وكل كبير وكل غني وكل قادر أن يساعد. قال يا شيخ بتتذكر بس كنت أخرج معكم بالبلد أو بس كنت تجولوا علينا بالبلد، وهذا الشاب على فكرة اللي ظهر في الفيديو معتك معنا، بس كنا نخرج في البلد ثلاث مرات نظهر بالجولات، طيبين بسطاء محبين منتظرين لمن يأخذ بأيديهم، ما يحكوا الشباب معهم كلمتين ثلاثة، ما يوصل لخمس دقائق لا الشباب فايتين من باب المسجد ومعهم الشباب، مين اللي كان من شوي أخذ الحبة أو شم أو أخذ الإبرة دخل ويبكي، أنا كنت أراهم بعيني، ومن نصرنا في هذه الخروجات كان يرى هذا بعينه وبأم عينه. قال يا شيخ بس كنا مرميين بالطرقات، وبتعرفوا منظر الشاب بس يأخذ الإبرة كيف يسير، والصور موجودة وموثقة لشبابنا لأبنائنا لمحمد وأحمد ومحمود وخالد، أبناء المسلمين أبناء هذه البلدة الطيبة المباركة، كيف بيقعد وبيرمى على الحيط وما عادش يتحرك ساعتين وثلاثة وأربعة. شفتوا جميعا أظن من سنوات صورة الشاب الذي وجدوه ميت وهو ساجد، بس مش بالمحراب ومش بالمسجد ومع سجادة الصلاة ببيته، ساجد على كيس القمامة بزاوية من زاويات البلد وفي يده الإبرة. قال لي يا شيخ بس كنا نموت على الطرقات ما حدا سأل عنا، بس كنا ميتين على الطرقات ناطرين من ياخد بإيدنا ويظهرنا من المصيبة اللي نحن فيها، ما حدا سأل عنا، عرفنا في مصح، وهذا المصح بتابع الجماعة عم بيخدمونا لأكثر من سنة، طعام شراب وإكرام ومتابعة، حتى الله خلصني. قال لي يا شيخ الله خلصني بسني سبب، وبأعلى المستويات، مش المستويات البسيطة، الهيروين يعني الشم والأبر، اللي بيعرف في هذه الأمور بيعرف أن هذا إذا تمكن من البدن صعب أن يخرج. فقال يا شيخ ما حدا سأل عنا ولا حدا حكانا، بل كان البعض، وهو قال هذا وكنت أنا أرى هذا، بل كان البعض أعزكم الله إذا مر من أمامه تفل تفل. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام، يا ملتزم يا غيور يا متسرع بالحكم على الناس، هكذا كان حبيبك صلى الله عليه وسلم، هذه رحمة للعالمين. قال يا شيخ ينظرون إلينا بنظرة ازدراء استخفاف، وكأننا حثالة كرهنا أنفسنا، خرجنا من بيوتنا ما عارف شو أعمل، عندي مرأة معش قادر أقرب على مرتي، عندي أولاد ما قادر أقرب على أولادي، كرهني الناس، ما في إلا هالبعض كان يخلنا على المساجد ويقعدنا، بس ما بيمشي الحال، بس العلاج الروحي بحاجة لعلاج بدني. ما في عندنا للأسف مصح في هذه البلدة، مصح في هذه البلدة يأوي أمثال هؤلاء، بلدة طيبة مباركة فيها أعزاء شرفاء كرماء ما استطاعوا أن ينشئوا مصح لهؤلاء الشباب، وبس طلعوا وعندهم كان بروتوكول تخرج. أنا ما عم بقول اللي عملوه صح، أنا ما عم بقول اللي عملوه لازم ينعمل، لا يقبل أن نسمع أو أن أنطق أو أن أجلس في مجلس فيه شرك لله عز وجل، بعرف، بس نحن شاطرين نفتش له للعاصي على شغل ممكن خرجه، ممكن خرجه من الإسلام، يلا على السريع على السريع اخرج، كان ناطره على دقر حتى يخرج من الإسلام. بل يا شيخ شو بعرفني، نفكر إن شاء الله أبو حنيفة ولا الشافعي هو بيعرف الأحكام الفقهية. هل يا شيخ قالوا لنا بنطلع نكرمكم، طلعنا وجلسنا وقعدوا هني يرطلوا، قال لي هني عم برطلوا وأنا عم بقول لا إله إلا الله، هو عم بيوحد الله جل جلاله، نحن عم نتفرج من بعيد ونقول هذا تنصر، شوف ما أحلانا، هذا تنصر، بدل ما نقول يا الله راحوا شبابنا من إيدينا. هذا الراهب عندما جلسنا معه حقيقة رجل طيب ورجل صاحب خير ويحب الخير، ولكنه صاحب عقيدة. قال يا شيخ طب أنا صاحب عقيدة، أنت مش إذا جبت شباب لعندك تعلمون الدين، أنا أرى أن فلاحه ونجاحه بهذا الدين، أرى أن شفاءه بهذه التلاوات بهذه الصلوات الروحية، شو بده أقول له إخواني في الله، أنا ماذا أقول له؟ ألسنا نقول للشاب العاصي نحن إذا جئت للمسجد وصليت وقرأت قرآن وذكرت الله وتقربت إلى الله شفاك الله أخرجك الله مما أنت فيه؟ هكذا حال هذا الراهب. وتعرف يا إخواني شو قال لي عندما كنا نودعه ونسلم عليه قبل أن نخرج من المركز؟ قال يا شيخ رجاء بتمنى وبترجى منكم اتبعوا الشباب اللي مرميين بالطرقات بطرابلس وبيروت وبصيدا، لأنه جيت لتبعهم فقام بعض الناس وقالوا فلان يريد أن يبشر وينصر، وفعلا عم يعمل هيك، هذا ما يريده، وبنفس الوقت يريد الشفاء، يريد الشفاء لهؤلاء، فمنعوني منهم. قال يا شيخ ولكن يتقطع قلبي، يتقطع قلبي على هؤلاء. قال يا شيخ أريد فقط أن أخبرك، أنا كل يوم ده مش الشيخ اللي عم بقول، مين؟ الراهب. قال أنا كل يوم في الليل الساعة الواحدة ليلا أنزل إلى الملاهي الليلية والكبريات اللي موجودين بكسروان وبجبال وبجوني، أدخل إليها بلباس الدين وأبحث عن هؤلاء الذين تركوا الله لآتي بهم إلى بيت الله. احنا بنعمل جولة بالأسبوع بنفكر حالنا عملنا شيء كبير، لا وممكن يكون من سنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشرة عملت جولة وبعدني ممكن منن الله فيها، أو أنظر إلى هؤلاء المتجولين الذين يحملون هم الدين، البسطة والدراويش وأمثال هؤلاء، بقول لك كل ليلة كل ليلة من الساعة 1 للساعة 3 بالليل عم بتجول على الزنات والعصات وشاربين الخمر لجيبهم لبيئة الإيمان. بيئته هو. قلنا لهم للشباب معكم تليفون لنحكي معكم. قال الشيخ ما في تليفونات, في تلفزيون, ما في تلفزيون. فتكلم هو هذا الراهب, قال يا شيخ نحن في هذه البيئة نريد أن نصلهم بالله, ما بدنا أخبار, ما بدنا نعيش الحياة اللي عايشتها الناس, نريد أن نصلهم بالله. فمن السبب أيها الأحبة؟ هم أم نحن؟ هم أم نحن؟ أنا وأنت السبب إن شاء الله عز وجل. هذا المقطع الذي انتشر سيكون له بإذن الله تعالى خيرا كبيرا. هذه الغيرة التي تحركت الآن لو متأخرة ما بأسر, لو جاءت لتوقظ أناس نائمون منذ زمن. ونحن نقول يا إخواني شباب صيداء, تعرف شو اللي يا إخواني في الله هو حرام مسكين عم ببرر. قال لي الشيخ أنا أعلم ليش ما عندكم أنتم مصح. قال لي أن ظاهرة المخدرات في المحافظات والمناطق الإسلامية جديدة, ولكن في مناطقنا ومحافظاتنا قديمة, ولكن في مناطقكم أنتم جديدة, لأن الأصل أن مناطق الإسلام والمسلمين ليس فيها ظواهر المخدرات. الآن بدأت تنتشر لأنهم يعلموا أنهم لن يستطيعوا أن يهدوا جبل هذه الأمة إلا بعمادها, وعماد جبل الأمة الشباب, الفكر والعقل والقوة والقلب والحركة والهمة بهؤلاء الشباب. شغلوا بسيجارته, شغلوا بالإبرة, شغلوا بالحبة, شغلوا بالصحبة. المهم ما تقرب على شباب المساجد, وخليك في الخارج, ونحن منغطيك بهذا نستطيع أن نتحكم بهذه الأمة. فنسأل الله جل جلاله أن يخرجنا مما نحن فيه بخير, وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسائل سريعة. الرسالة الأولى للأهالي, بعد البحث في أسباب أو الأسباب المشتركة في وصول أمثال هؤلاء الشباب لمثل هذه الحالات, تبين أن أغلبها سببه الأهل إن لم يكن جميعها البيت. إما زيادة, اعذروني على العمية, دلع, خذ ما شئت, لا لا معقول ما يكون حامل تليفون والتلفزيون بغرفته ومسكر على الباب ويصاحب من يشاء ويأتي لبيتي متى يشاء أي وقت يشاء, يذهب أينما يشاء تحت حجة ما بدي يدمر له شخصيته يا شيخ. بعدين بدمرك وبدمر كل الأسرة, لأنه الإعلام من 40 سنة كان إذا فيلم أو مسلسل طلع وبقلبه ممثل حامل لسيجارة يحذف المقطع. أما الآن ما هي النجوم التي تصدر للشباب؟ مين؟ عمر بن الخطاب وصلاح الدين وخالد بن الوليد ولا من؟ أي نجوم؟ من هو النجم الذي يحفر كل يوم نص ساعة المسلسل, كل يوم ثلاث أرباع ساعة أو ساعة حلقة وعشرة وعشرين ومئة حلقة؟ نعم في مسلسلات 100 حلقة وأكثر, ويوميا بعد ما يخلص مشاهدة الفيلم والفيديو والمقطع المصور ووسائل الإعلام بماذا يفكر؟ من يقلد؟ كيف مشيته؟ كيف بيحمل السيجارة؟ مع من يجلس؟ هؤلاء بسببنا, بسبب غياب الرقابة من الأهل. أو نوع آخر, مشاكل وطلاق وفراق ودمار أسري, ما مستعد يتحمل المرأة ولا مستعد تتحمل الزوج سرعان طلب الطلاق من الزوجة أو سرعان إلقاء الطلاق من الزوج وعمرهم ما يرجعوا الأولاد. بعدين وين بضيعوا وين بروحوا؟ الله أعلم. وكذلك غياب المربين، غياب مربو المدارس والجامعات، غياب مربو المساجد وحلق القرآن والدين التي تخرج منها القادح. الرسالة الثانية أيها الأحبة في الله، إلى كل من ساعد أو ساهم أو تاجر بالمخدرات، إلى كل تاجر في المخدرات، اسمع، والله الذي لا إله إلا هو سيبتليك الله جل جلاله بأعز ما لديك، لن يهملك بل يمهلك. كم دمرت من أسرة، كم حرقت من قلب أم. البارح كل الطريق وإم واحد من الشباب عم تواصل معنا، يا شيخ وصلتوا، يا شيخ وصلتوا، يلا يا حجي يلا حنوصل، يا شيخ وصلتوا، أول ما وصلنا خليني أحكي مع ابني، طمني عن ابني يا شيخ بعده مسلم، طمني عن ابني شو وضعه. كم حرقتم من قلوب أمهات، كم حرقتم من قلوب أباء، كم حرقتم من قلوب زوجات حرمت من زوجها أيام وليالي، كم حرقتم من قلب أبناء وبنات حرموا من أبيهم أيام وليالي، كم دمرتم من عوائل. تظن أن الله يتركك، تظن أن الله يتركك، والله لن يتركك الله جل جلاله. اسمع هذا الخبر وأختم به. ذكر ابن الجوزي في كتابه البر والصلة وابن رجب وغيرهم أن مالك بن دينار رحمه الله، الرجل العالم الزاهد التقي الورع، كان مرة في الحج في منى، فنظر إلى الناس الجموع المئات الآلاف فقال: يا ربي تغفر لكل هؤلاء، كلهم أذنبوا وقعوا بالمعاصي، تغفر لكل هؤلاء. ثم نام فرأى في الرؤيا أن مناديا يكلمه ويناديه ويقول: لقد غفر الله جل جلاله لكل هؤلاء إلا لرجل من بلخ. فقام مستغربا ثم استغفر الله ثم توضأ ونام، ثم سمع نفس المنادي يقول: لقد غفر الله جل جلاله لأهل الجمع إلا رجلا من بلخ اسمه محمد بن هارون. فيقول: فقمت من نومي وتوضأت وبدأت أسأل عن تجمع أهل بلخ في منى، ثم وصلت إليهم وبدأت أسأل: هل فيكم محمد بن هارون؟ يقول مالك رحمه الله: وكان الوصول إليه صعب، ولكن عزمت في قلبي أن أصل إليه، فوصلت إليه فقلت: أنت محمد بن هارون البلخي؟ قال: نعم. وماذا تريد؟ قال: رأيت في الرؤيا هكذا وهكذا، قل لي ماذا فعلت؟ فبدأ بالبكاء وقال: نعم، كيف يغفر الله لي؟ قال: ماذا فعلت؟ قال: كنت شابا متزوجا أعيش في بيت والدتي، وكنت قد عكفت على صحبة السوء، أشرب الخمر حتى أدمنت الخمر، وكانت في كل يوم أمي تكلمني وتنصحني أصدها وأردها وأرفع صوتي في وجهها، حتى عدت في ليلة من الليالي وقد تمكن الخمر مني وغاب عقلي، فدخلت فإذا أمي واقفة ساهرة على التنور تحضر لي ولزوجتي ولأولادي الخبز، فنظرت إلي وقالت: يا ولدي يا حبيبي، أما أنا لك أن تتوب إلى الله؟ إنها يا ولدي آخر ليلة من شعبان وأول ليلة من رمضان، وها قد أقبل علينا رمضان، تب يا ولدي إلى الله. فقلت: إليك عني. فعادت إلي، قال: فقذفتها ورميتها فوقعت وقالت: تبا لك، تضرب أمك، تضربني وأنا أمك؟ قال: وكنت في غياب من عقلي فحملتها ووضعتها في التنور وأغلقت عليها باب التنور. قال: ثم ذهبت ونمت، وبعدما أصبحت أصبحت على صوت صراخ لزوجتي وأولادي، فقمت وقد عاد إلي عقلي فقلت: ما بكم؟ قالت: زوجتي تريد أن تفعل بنا كما فعلت بأمك. قال: وما فعلت بأمي؟ قالت: اذهب إلى التنور وانظر لقد أحرقتها. فتح التنور فإذا به يرى عظام محروقة ولم ير أمه. لذلك كان ابن الجوزي رحمه الله يقول: إن الخمر إن سمعت أخباره سمعت عجبا عجابا. وكان الإمام أحمد يحرم الزواج من مدمن الخمر. لذلك أيها التاجر، أو من عاون التاجر، أو من سكت عن تاجر، أو من نشر أمثال هؤلاء بين الشباب، ترقبوا بوعيد دنيوي قبل وعيد بإذن الله جل جلاله أخروي. وأختم برسالة للجميع: نحن مطالبون، أنا أولكم وأنتم جميعا وكل من يسمع الكلام، بإنشاء في أسرع وقت مصح لهؤلاء الشباب، نعينهم للخروج مما فيه بدنيا وطبيا ونفسيا وروحيا، حتى يكرمنا الله جل جلاله بحفظ هذه البلدة الطيبة التي حفظها الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظ شبابنا وبناتنا، واحفظ كبارنا وصغارنا. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم يا ربنا احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.